هذا ويستعين بالله أولا وآخرا على إجابة هذه الرسائل القصيرة التي منها: شخص كان في حوزته مال كأمانة لشخص آخر، هل يجوز له أن يستعملها وإذا طلبها صاحبها وفرها له في الحال؟ أقول بهذا التوصيف يجوز، ما دام إذا طلب الأمانة المالية سلمها له في الحال، والله أعلم. يسأل عن صحة أحاديث فضائل سورة الملك وأنها شفعت لصاحبها في القبر والواقعة والزلزلة والفلق، أما الملك فلم يثبت فيها خبر، والخبر الوارد في شأنها ضعيف، ألا وهو إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها، الحديث بذلك ضعيف، وكذلك حديث قراءتها عند النوم لا يصح أيضا. أما سورة الواقعة وأن من قرأها لم تصبه فاقة أي فقر فلا يثبت كذلك، أما سورة الزلزلة وأنها تعدل ربع القرآن فلم يثبت في شأنها حديث أبدا أيضا، وسورة الفلق جاء لها فضل مع سورة الإخلاص مع سورة الناس، إن النبي قال اقرأ، يقول لعقبة بن عامر اقرأ سورة الفلق وسورة الناس، فما سأل سائل بمثلهما وما تعوذ متعوذ بمثلهما، والله أعلم. أما سورة الكافرون وأنها تمنع الفقر عند الموت، تمنع الكفر عند الموت، وسورة الفاتحة تمنع غضب الله، وسورة لا تثبت هذه الأحاديث، والله أعلم. المسافر الذي فاتته صلاة الظهر والعصر ودخل عليه وقت المغرب يصلي قصرا، إذا صلى المغرب لا يقصر، لكن إذا كان مسافرا و سيصلي العصر مع الظهر اللذين قد فاتا يصلي قصرا، أما إذا كان رجع إلى بلده فيصلي تماما، والله أعلم. يقول كنت مهملا عن الصلاة المفروضة وصيام رمضان لسنين طويلة بلا عذر، فما كفارتي؟ عليك بالاستغفار وإعادة الصلوات التي فاتتك، بارك الله فيك. يقول هل من البدع أن يقوم الداعية ويعطي درسا ويلقي كلمة في العزاء لا يكون ذلك بصورة مستمرة، إنما إذا دعا المقام لذلك فعل ولا يضطرد، والله أعلم. هل يجوز تعليق لوحات قرآنية على الحائط داخل المنزل؟ إذا كانت اللوحات للتذكير كقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، إلى غير ذلك من صور التذكير وآيات التذكير فلا بأس. أما إذا كانت زينة للحوائط فالقرآن لم ينزل زينة للحوائط، والله أعلم. ما حكم قراءة القرآن جماعة بصوت مرتفع قبل وبعد الصلاة؟ لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم جلسة الاحتباء والخطيب على المنبر؟ جلسة الاحتباء إذا كانت العورة لن تنكشف معها فلا بأس بها، والأحاديث التي وردت في جلسة الاحتباء كحديثنا عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب لا تصح. لا تصح هذه الأحاديث، وحتى المبيحة لا تصح، إنما المعول عليه انكشاف العورة من عدمه، وكذلك النعاس من عدمه. إذا كان الشخص سينس إذا جلس مختبيا يترك هذه الجلسة، وكذا إذا كانت عورته ستنكشف، والله أعلم. يقول: رجل يريد أن يتزوج فتاة، ولكن أمه تكره هذه الفتاة، ما العمل؟ ينظر لماذا تكره أمه هذه الفتاة. إن كانت أمه تكره الفتاة لأن الفتاة منحرفة أم عوجة، أطع أمك. أما إذا كانت الأم تكره الفتاة لاستقامتها فلا تطع الأم حينئذ، والله أعلم. هل تجب الزكاة على من عليه دين؟ نعم، إذا كان قد استدان في حق. أما إذا كان قد استدان في باطل، أعني مثلا اشترى حشيش وأصبح مدينا، فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة. أما الذي استدان في حق فيجوز إعطاؤه من الزكاة، إذ هو من الغارمين، والغارمون مصرف من مصارف الزكاة، والله أعلم. ما حكم زوجة تحب زوجها جدا وتسمع أغاني عاطفية وترددها له وهو يكون سعيدا بهذا؟ إذا كانت هذه الأغاني مصحوبة بالموسيقى لا تجوز، أما إذا لم تكن مصحوبة بالموسيقى وليس في ألفاظها شيء يحرم شرعا جاز، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: من هو الماهر بالقرآن؟ الماهر بالقرآن الذي يقرأه مستحضرا له ولا يكاد يخطئ، إنما يقرأه قراءة جيدة متقنة، ويحبذ لو كان متدبرا لما يقرأ، والله أعلم. ماذا أفعل في السنن من السنن عند العقيقة أو حين يولد المولود؟ إذا ولد المولود تعوذه بالمعوذات، تدفل في يديك وتقرأ سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وتعوذه أو تعوذه بما فعلت أم مريم: إني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أو ما كان النبي يفعله مع حسن وحسين، فكان يقول لهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول: إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، والله أعلم. يقول: ما حكم من يعمل في مكان ما ولا يستطيع الصلاة في جماعة؟ إذا كان بعيدا عن المساجد فله أن يصلي في مكانه ما دام لم يسمع الأذان، والله أعلم. ما حكم الجماعة بدون إذن؟ الجماعة لا تحتاج إلى إذن، أعني صلاة الجماعة لا تحتاج إلى إذن من أحد، والله أعلم. هل يأثم من يمتنع عن الإمامة في الصلاة؟ لا يأثم، إلا إذا كان الناس سيتركون الجماعة، حينئذ قد يتجه إليه الإثم، والله أعلم. هل الحائض قراءة الورد والأذكار وحفظ القرآن؟ نعم، يجوز لها أن أورادها وأن تذكر الله سبحانه وتعالى وأن تقرأ القرآن تمسه بحائل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لما خاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. والحاج له أن يذكر الله، له أن يذكر الله وأن يدعو وأن يقرأ القرآن، والله أعلم. هل تجوز محاربة الغلاة تحت راية أمريكا؟ اختيار بعض الأئمة كالشافعي المنع من ذلك، والله أعلم. ما اسم الله الأعظم؟ لم يثبت به خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جمهور العلماء إنه لفظ الجلالة الله، لأن الأسماء الأخرى ترد إليه، تقول الله الملك القدوس، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهذا رأي الجمهور. أما الحديث الوارد والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فالخبر غير ثابت إذ هو معلول، والله أعلم. هل من دفع الضرائب لا يدفع الزكاة؟ لا، بل ادفع الزكاة أيضا، ادفع الزكاة كذلك. يقول عندي محل بقالة، هل يجوز لي بيع العرائس البلاستيك والدباديب؟ إذا كانت للأطفال جاز ذلك، وإذا لم تكن كذلك لا، أما هي فللأطفال في الغالب، لأن الأطفال على عهد الرسول كانت تصنع لهم اللعبة من العين فيلعبون بها، والله أعلم. يقول ما حكم نوم الابن مع والدته على نفس السرير إذا كان غير متلاصقين ولكل غطاؤه الخاص به إذا لم يكن هناك تكشف ولم يكن هناك التساق جاز، والأفضل البعد، والله أعلم. أما الجواز فلأن ابن عباس نام مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع ميمونة زوجة النبي أيضا، وكان النبي أهله في طول الوسادة وابن عباس في عرضها، والله أعلم. يقول ما حكم المرأة كانت قبل تركيب وسيلة حيضها 5 أيام وبعد تركيب الوسيلة أصبحت 10 أيام؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إذا كان الدم النازل بعد تركيب الوسيلة لونه وصفته دم الحيض فامتنع من الصلاة، وإلا فلا، والله أعلم. يقول ما حكم صبغ شعر الرأس للرجل والمرأة بدون وجود سبب كالشيب؟ يجوز ذلك إذا لم يكن تدليسا على شخص، إذا لم يكن تدليسا على خاطب، ولم يكن تبرجا لرجال أجانب. أما الرجال فيتقون السواد للخلاف الوارد فيه، والله أعلم. يقول ما الحكم في رجل قال لزوجته قال لا الله يلعنك لكثرة شجارها معه؟ هذا أراه يأثم، فالمؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، وكثير من أهل العلم يمنعون لعن الشخص المعين، يمنعون لعن الشخص المعين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا نزلت ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، والله أعلم. يقول إنه حداد، هل عمل باب حديد على شكل صليب حرام أم لا؟ لا تفعله أنت، دع نصرانيا يفعل ذلك يا أيها المسلم. يقول: إذا دخلت الصلاة بعد تكبيرة الإحرام أو في الركعة الثانية هل يلزمني دعاء الاستفتاح؟ ليس بلازم، والله الموفق. هل النقاب واجب أم مستحب؟ أختار الرأي القائل بأنه واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. ولقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ولقوله تعالى: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن والله أعلم. يسأل: ما حكم تحديد اللحية وإزالة الشعر ما فوق اللحية؟ لم يثبت أن النبي أخذ من طول اللحية ولا من عرضها، وإنما ورد عن ابن عمر أنه كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد. أما الذي يجعل اللحية شريطا رفيعا ويقص ما حولها ويحلق ما حولها فهذا صنيع محدث أرى فاعله يأثم والله أعلم. هل ثبت أن النبي كان يصوم اليوم الأول من شهر رجب؟ لم يثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والله أعلم. هل الصلاة في الحرم تكفر الصلوات الفائتة من الإنسان أم لا؟ الصلاة في الحرم لها أجرها وأنت مسؤول عن الصلوات التي تركتها فأعد الصلوات التي تركتها بارك الله فيك. يقول: إذا دهنت يدي بزيت أو شعري بزيت هل وضوئي صحيح؟ نعم وضوءك صحيح، نعم وضوءك صحيح، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج لبد شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، والتلبيد أن يضم بعض الشعر إلى بعض بشيء يقال له لباد كالصمغ، واستمر النبي ملبدا شعره نحو من 15 يوما والله أعلم، فكان حينئذ يتوضأ ويمسح على شعره والله أعلم. يقول: ما حكم عمل السمسرة؟ ما حكم عمل السمسرة إذا كنت واضحا صاحب الأرض يعلم أنك ستأخذ أجرة منه أو من المشتري على ما تتفقان والمشتري يعلم ذلك، فأنت لا تغش ولا تدلس إنما تبين الحقائق، جاز لك ذلك والله أعلم. يسأل مستنصحا: هل أدخل في عملية التورق في البنوك الإسلامية؟ لا تدخل فيها غفر الله لنا ولك. يقول السائل: ما الفرق بين غسل الجمعة وغسل الجنابة وكيف أتخلص من العادة السرية؟ غسل الجمعة وغسل الجنابة شأنهما واحد، شأنهما واحد، الصفة واحدة، أن تبدأ بغسل العضو غسلا جيدا وبعدها تغسل يدك غسلا جيدا وتتوضأ وضوءك للصلاة باستثناء رجليك وتأخذ ثلاث حفنات تصبها على رأسك وتخلل حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، وبعد ذلك تغسل الشق الأيمن ثم سائر الجسد ثم تتنحى وتغسل رجليك، فهذا غسل الجنابة وغسل الجمعة أيضا والله أعلم. يقول: كيف أتخلص من العادة السرية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء والله أعلم. يقول ابن خالي يصغرني بسنتين ورضع من أمي مع أخي الأصغر مرات قليلة، هل هو أخي من الرضاعة؟ أخوك من الرضاعة عند جمهور العلماء، لأن جمهور العلماء لم يقيدوا الرضاعة المحرمة بعدد من الرضاعات، إنما أطلقوا القول لأن الله قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أما الحنابلة فرأوا أن الذي يحرم ثلاث رضاعات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الأملوجة ولا الأملوجتان، فقالوا إذن أكثر من ذلك يحرم. أما الشافعية فرأوا أن الذي يحرم خمس رضاعات لحديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس رضعات مشبعات يحرم، عشر رضعات مشبعات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، والله أعلم. يقول السائل أعمل في مصنع عبايات سوداء للخروج يوجد بها بعض التطريز، هل عملي محرم؟ ليس بمحرم والله أعلم. يقول ما حكم من ترك صلاة الفجر متعمدا دون أن يضبط المنبه ليصليها في وقتها؟ إذا قصر يأثم، إذا نسي فمن نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين أذكرها، والله أعلم. يقول السائل اشتغل في شركة حكومية ويتقدم قروضا بفوائد وفي عمر 60 سنة يرجع الفيض لها، فهل هذا القرض ربوي؟ نعم ربوي، لا تشارك فيه. يقول السائل ما الرأي في من يفتون الناس بغير علم وتفتح لهم الشاشات؟ قال تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، يأثم من يفتي بغير علم، بارك الله فيك. يسأل عن التقية عند الشيعة، التقية هي إظهار ما ليس في قلوبهم، إظهار ما يخالف ما هم عليه، والله أعلم. والحقيقة أنها الكذب هي بعينها الكذب. يقول أبي اقترض من البنك 250,000 جنيه وتم تقسيمها بينه وبين شخصين آخرين، ولكن القرض باسمه ولم يبارك الله في مال أبي وضاع كل شيء، ولم يقدر أبي على دفع القرض أبدا وهو تاب إلى الله من هذا الذنب، هل يحتسب هذا دين عليه؟ نعم دين عليه إن استطاع سدده سدد، والله أعلم. يقول السائل شخص ذهب يعمل بطاقة تموين فسأله الموظف كم راتبك، هل راتبك أكثر من 8 جنيه؟ قال لا، وهو يقبض أكثر، ولما خرجت البطاقة وصرف بها 4 أشهر حس بالذنب، يكثر من الصدقات، يعني ودلس على الموظف حتى استخرج بطاقة للتموين وكذب على الموظف، أعطاه معلومات خاطئة في شأن الراتب، إن كنت لا تستحق فتراجع عن البطاقة وتنازل عنها وأكثر من الصدقة، والله أعلم. يقول أمي تكرر الكلام ونفس السؤال أكثر من مرة، هل علي وزر إذا لم أرد عليها لأني بتعب من تكرار الكلام؟ اتق الله ما استطعت، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. يقول ابنتي في 12 من عمرها ولظروف خاصة هي بمدرسة مختلطة. وابني يقول لي أخرجيها من المدرسة فاتركيها بالبيت. إذا كان الولد يخشى على أخته أن تقع في الحرام اسمعي كلامه أو انقليه إلى مدرسة ليس فيها اختلاط، والله أعلم. يقول هل يجوز أن أدعو على زوجه؟ تقول هل يجوز أن أدعو على زوجي بسبب ظلمه لي طيلة 23 سنة وسوء معاملتي وغلاظة لسانه معي ومع أولاده؟ من ناحية الجواز، جواز الدعاء عليه جائز على قدر المظلمة، لكن الأفضل البعد عن الدعاء عليه، والدعاء له بالهداية أفضل. أما الدليل على جواز الدعاء عليه فقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. أما الدليل على العفو فقوله تعالى إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، والله أعلم. يقول هل يجوز لي أن أمنع ابني من زواج بنت عمه لأن أمها عندها تعب نفسي وتذهب للدجالين دائما، وأنا لا أحب البنت وأمها وكان عندي طفل معاق بسبب القرابة؟ إذا كانت البنت دينة عندها دين وخلق فيتزوجها الولد، إذا لم يكن عندها دين ولا خلق فليبتعد الولد عنها، والله أعلم. قول ابن خالي يصغرني بسنتين ورضع، نفس السؤال مكرر. شخص يزيد في سعر البضاعة على الزبون لأن الزبون لا يريد أن يدفع المصنعية المطلوبة فيزيد في سعر البضاعة حتى يعوض ما يفقده من المصنعية، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا في النصح وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، والله أعلم. كيف نرد على القائلين أن صلاة التراويح بدعة حسنة؟ أقول إن صلاة التراويح كان أصلها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بأصحابه ليلة ثم ليلة أخرى، ثم لما تزايد الناس وخشي النبي أن تفرض عليهم تركها، فعمر لما جاء أحياها، فعمر لما قال نعمة البدعة وهذه لم يرد أنها بدعة مطلقا من أصلها، إنما الأمر الذي أعيد إحياؤه في زمانه، فالإطلاق إطلاق البدعة على صلاة التراويح من عمر إطلاق نسبي ليس المراد أنها البدعة الضلالة. ومن المعلوم أن الإصطلاحات تتعدد معانيها ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه، والله أعلم. يقول ما حكم إذا توفيت البنت في حياة أبيها ولها أولاد هل يرثون من جدهم إذا مات الجد؟ ليس لهم نصيب في الكتاب ولا في السنة إلا إذا أوصى لهم الجد بما لا يتجاوز ثلث التركة جاز له، وإلا أعني إذا لم يوصي فليس لهم شيء، والله أعلم. يقول السائل ما حقوق الآباء على الأبناء؟ الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، وأن يكثروا من الدعاء لهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والسؤال واسع. يقول أو تقول السائلة زوجي يكلم بنات على النت وفي التليفون ولسنا له بمحارم، ومن بينهم بنت خالته أو بنات خالته، هل يجوز للزوجة أن تعصيه إذا طلبها أو أن تتشاجر معه بسبب هذا؟ قدمي له النصح، قدمي له النصح المطلوب، قدمي له النصح المطلوب. أما إذا دعاك إلى الفراش فأجيبي لا تتحملي إثم المخالفة، بارك الله فيك. يقول أخت كلما تقدم لخطبتها شخص تصلي استخارة تشعر بانقباض في قلبها، تشعر بانقباض في قلبها وترفض بناء على ذلك، هل هذا من علامات الاستخارة؟ قد يكون، لكن الله أعلم. سائل يسأل: هل يجوز لي أن أؤدي عمرة ثانية من التنعيم بعد عمرتي الأولى؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، لكن إذا ذهبت إلى المدينة وبقيت أياما وأردت أن تهل بعمرة من المدينة جاز لك ذلك، والله أعلم. يقول: مشغلي يدين لي بمستحقاتي من الضمان الاجتماعي والتعويض عن المرض والأقدمية والإجازات، مشغلي، قال، وهو يريد طردي من العمل من دون وجه حق، هل يجوز لي أن أخذ حقي بدون علمه؟ نعم يجوز ذلك، هي مسألة تسمى مسألة الظفر أو الظفر، إذا ظفرت بحقي الذي عند ظالم وأخذته دون علمه يجوز لي ذلك، دل على ذلك مجيء هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولها: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل يجوز لي أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، والله أعلم. تقول جاري حاول التحرش، أو يقول السائل: جاري حاول التحرش بزوجتي، هل يجوز القصاص منه مع العلم أني أقتل في بلد لا يطبق فيه شرع الله؟ كيف تقتص؟ هل تريد أن تعتدي على زوجته؟ لا يجوز لك ذلك، لأن الله قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن يمكنك أن تنتصر من الظالم نفسه بقدر مظلمتك، والله أعلم. يسأل: هل إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله دفعة واحدة في الصباح، دفعة واحدة 100 مرة، هل يصح ذلك؟ يعني تكررها سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله، تكررها إلى آخرها 100 مرة، لا بأس بذلك. هل وردت لفظة العلي العظيم في حديث كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هل وردت لفظة العلي العظيم؟ أقول: لم ترد هذه اللفظة في هذا الحديث، والله أعلم. يسأل: هل يوجد في الشرع تحديد لعمر المرأة التي تريد الذهاب لأداء العمرة بمفردها مع رفقة الأمنة؟ لم يرد نص بهذا التحديد، والله أعلم. أما الرفقة الأمنة هل تجوز العمرة أم لا؟ قولان لأهل العلم، وبالله التوفيق. هل للمرأة توبة من الزنا؟ نعم لها توبة، ومن ذا الذي يحول بينها وبين التوبة؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول السائل: ما حكم من يمتنع عن قول الحق لحقن الدماء؟ هذا ينظر إلى الحق الذي كتم وينظر إلى الدماء التي تحقن، فالسؤال هنا مجمل يحتاج إلى تفصيل من سائله، والله أعلم. يقول: أريد أن أعرف كيف أستخير. السائلة امرأة تسأل كيف تستخير وهي حائض، كيف تستخير وهي حائض؟ تنتظر حتى تطهر أو تدعو الله: اللهم اغفر لي واختر لي أدعو الله دعاء الدعاء بالذي تريده والله أعلم بدون صلاة. يقول السائل: رجل استودعني مالا، هل يجوز لي أن أتصرف في بعضه أو فيه كله لبعض نفقاتي الخاصة، مع العلم أني على استعداد أن أعطيه أمانته كاملة إذا طلبها في أي وقت؟ نعم يجوز ذلك ما دمت ستسلمها له في الوقت الذي يطلبها فيه والله أعلم. سائل يقول: هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن التختم في الوسطى؟ نعم ورد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التختم في الوسطى والتي تليها، وهذا يخص الرجال. أما النساء فيتختمن في أي إصبع كان والله أعلم. سائل يسأل: هل هذه الأوقات التي نعيشها أوقات نوازل يستحب لنا فيها الدعاء؟ أرى ذلك والله أعلم، فإن البلاد تمر بفتن، نسأل الله أن يسلمها منها، فلا مانع من الالتجاء إلى الله والقنوت في الصلوات، لعل المسألة تمر على خير إن شاء الله تعالى. يقول السائل: صليت ونسيت فقلت في ركوعي سبحان ربي الأعلى بدلا من سبحان ربي العظيم، هل الصلاة تصح؟ نعم الصلاة تصح وبالله تعالى التوفيق. يسأل سائل: ما معنى الرشوة؟ الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. أما إذا كانت الأموال تدفع لدفع ظلم عني أو لاسترداد حقي فلا تدخل في الرشوة حينئذ والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لي كل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.